What? الشعباني عن الشيخ محمود النبي كمان. Oh! الله الله صل عليك يا رب الله يكرمك عم الشيخ محمود. وحرمنا عليه Yeah. وسلم.

قال ما تقصم